من أراد الخروج لإعلان كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط وأصل الخروج بنفسي وترك من أعوذ لله سبحانه وتعالى بعد أن وفقت لهم يحتاجون إليه؟ هناك عمل العلم البصيرة والالتزام أمرهم بالخير ويعرف يستقيم هو على الدعوة إلى الله عنده علم فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله يخرج وقاتل معين ويرجع بالدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله يقوم عليهم ليؤدي حقهم يجمع بين نصيحتين وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يضم الجميع يرجعوا الجميع من أولى منه لا بوحده إذا كان عنده علم بصيرة التزام وفضى عليه السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخفى عليهم فسق الفساد والفتنه في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوامل ما يذهبون الى البلاد الاخرى، العوامل في بلاد فقط يسمعون الفائده بس. لا ما يروحون له، ما يجوز يروحون له، ما يروح الى العلماء فقط بس. العلماء معهم العلم والفضل والبصيره، اما العامه لا يجوز. لأن رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟ موسيقى منها في الملاحظة وهذه تطلع وهذا يكون التعليم دون حاجة إلى موسيقى.